في لو سمحتم، جارتنا مرة أرسلت تريد شريطا فارغا، فهل هنا أسألها ماذا تفعل فيه أم أعطيها؟ يختلف من جارة إلى أخرى، أن الحكم يرتبط بما يغلب على ظنك، فإن كان يغلب على ظنك أن الشريك يستعمل بما لا معصية فيه فلا تسأل، وإن كان يغلب على الظن العكس فاسأل، وإن كان لا ظنك عندك فالاحتياط أن تسأل. نعم. أي شيء.